بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول ابن القيم رحمه الله: ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب، فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه. إنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الداءين. نعم، إنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الداءين. إيه؟ أو لعله وإنما. نعم، وإنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الداءين. نعم. قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا. وإنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الداءين. قال شيخنا: وإنما ابتلي بهذين الداءين. كأن المناسب تقديم وتأخير. وإنما ابتلي بهذين الداعين من خرج عن إيش؟ عن سبيلهم. من خرج عن مناهجهم بهذين. عن مناهجهم. وإنما ابتلي بهذين الداعين من خرج. كان التقديم والتأخير هو البعض. ما في شيء في الأصل. وإنما ابتلي من خرج عن مناهجهم. وإنما في الأصل. نعم. إيه. وإنما. وإنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الداءين وهدوا لأحد الانحرافين. ها. وهدوا لأحد الانحرافين. وهدوا. نعم. وهدوا إيش؟ وهدوا لأحد الانحرافين. الانحرافين. لأحد الانحرافين. وهدوا إيش؟ وهدوا لأحد الانحرافين و. وبذل الإسلام. ها. وبذل الإسلام وعصابة الإيمان وحماة الدين. لا لا، هذا في الأصل. يشوف. وإنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الداءين. طيب، أسس بهذين الداءين. وهدوا لأحد الانحرافين. وهدوا لأحد الانحرافين. نعم، أحسن. إيش بعد؟ وبذل الإسلام. وبذل. إيش بدل؟ قل لي. أو بذل. وبذل الإسلام. بذل. بذل الإسلام وعصابة الإيمان وحماة الدين هم الذين كانوا في هذا الباب قائلين بالحق معتقدين له داعين إليه. تقرأ من الأصل يعني. إيه، هذا من الأصل. هدوا لهذين الانحرافين. هدوا لأحد الانحرافين. والمحقق ما قال شيء عليه. الأصل ما لا، ما ذكر شيء. طيب، بعد. أحسن الله إليك. وإنما ابتلي من خرج عن. المقصود إن هذا الكلام من قبل ومن بعد يذكر فيه ابن القيم معنى ما ذكره شيخه في الفتوى الحموية من الدلائل العقلية، أدلة عقلية مستمدة من النصوص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما يجب عليهم اعتقاده في ربهم وعرفهم بما يجب لله وما يجوز عليه ويمتنع عليه، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم قد عرفوا ذلك وقالوا ما يجب اعتقاده وبينوه وتكلموا فيه، فيمتنع أن يكونوا جاهلين به ويمتنع أن يكونوا كاتمين له، يمتنع هذا وهذا، لأن في هذين الأمرين غاية الطعن والتنقص، وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا والحال في هؤلاء المبتدعة نعم الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريقة السلف هذا في المختصر تقرأ إيه في المختصر وفي الأصل مش قال لما قالوا حماد يعني حلف كثير إيه نعم قال فإن قيل القوم كانوا عن هذا الباب إيش يقول فإن قيل القوم كانوا عن هذا الباب معرضين وبالزهد والعبادة والجهاد مشتغلين، لم يكن هذا الباب من همتهم ولا عنايتهم به. قيل هذا من أبين المحال وأبطل الباطل، بل كانت عنايتهم بهذا الباب فوق كل عناية، واهتمامهم به فوق كل اهتمام، وذلك بحسب حياة قلوبهم ومحبتهم لمعبودهم ومنافستهم في القرب منه. فمن في قلبه أدنى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه فطلبه لهذا الباب وحرصه على معرفته وازدياده من التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر مقاصده. هذا كله محذوف. هذا كله ها؟ نعم واصل شوي بالأصل. طيب. وأعظم مطالبه وأجل غاياته، وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه. فكيف يمكن مع قيام هذا المقتضى أحسن الله إليكم الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف أن يتخلف عنه أثره في خيار الأمة وسادات أهل العلم والإيمان الذين هممهم أشرف الهمم ومطالبهم أجل المطالب ونفوسهم أزكى النفوس؟ فكيف يظن بهم الإعراب عن مثل هذا الأمر العظيم أو الغفلة عنه أو التكلم بخلاف الصواب فيه واعتقاد الباطل؟ ومن المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثة الصابئين وأفراخ اليونان الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك وعدم العلم الذي يطمئن إليه القلب، وأشهد الله وملائكته عليهم به وشهد به عليهم الأشهاد من أتباع الرسل، أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمان وفضلهم على من سبقهم ومن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة ما خلا النبيين والمرسلين. وهل يقول هذا إلا غبي جاهل لم يقدر قدر السلف ولا عرف الله ورسوله وما جاء به؟ قال شيخنا: وإنما أتى هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف. وصلنا إلى الخط. طيب واصل. قال شيخ في المختصر شيخ إيه قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف. هذا تعليق على قول من قال من الخلف ومن المبتدعة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذه الجملة فيها مغالطة ومراوغة وخداع، فإنها في ظاهرها يعني تعظيم لطريقة السلف من وجه، ولكن في الحقيقة إن فيها تنقص لما طريقة السلف وتعظيم لطريقة الخلف، وهي في نفسها متناقضة، المقولة هذه متناقضة. السلامة في العلم والحكمة، فكيف يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ ومفهومها إن طريقة الخلف يعني هي المتضمنة في العلم والحكمة والتحقيق، إذن فيجب عقلا أن تكون أسلم. فهي مقولة باطلة ولا تصح بوجه، لا تصح بوجه. نعم، مشوبا لأحد، ما دو لأحد المتكلمين. نعم، أحسن الله إليكم. حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليه. الجهل بطريقة السلف، نعم. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم. نعم. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. طيب الأصل المحقق المختصر في تحقيق لحد. نعم شيخ. ها؟ نعم. أحال على الشيء، قال هذا من الفتوى الحموية. أحال، نعم. قال لكن بعد ما أورد كلام إيش؟ يعني بعد قال: فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، قال: وهي قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. انظر الحموية. إيه بالضبط، هذا كل المعنى هذا اللي قرأناه كله مسلوب من الحموية، إما لفظا وإما لفظا ومعنى. نعم نعم، صلى الله عليكم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالبيان والهدى، وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، فلا عقل ولا سمع. فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة. آمنا بالله. نعم. فحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها. سبحان الله العظيم، أمر عجب أن يعتبروا نفي الصفات هو التعظيم وهو التوحيد، نفي الصفات هو التنزيه وهو التعظيم وهو التوحيد، وإثباتها تشبيه وتجسيم، وربما قالوا شرك خلاف التوحيد. هذا الاعتقاد وهذه الأقوال مناقضة للعقل والفطرة، فإن العقل والفطرة والسمع كلها تقتضي إثبات الكمال لرب العالمين، وصفه تعالى بالكمال، تناقض بذلك العقل الصحيح والنقل الصحيح ناقض هذا وهذا. فلما اعتقدوا يقول الشيخ لما اعتقدوا أنه ليس في الواقع ونفس الأمر صفات ثابتة لله المستقر هذا عندهم من شبهاتهم ووجدوا النصوص مصادمة معارضة لهذا الاعتقاد بقوا متحيرين. فمنهم من قال نفوض يعني نجري اللفظ ونفوض المعنى ونقول يعني نتعبد بهذه الألفاظ ولا نثبت لها معنى ولا نفسرها. هؤلاء أصحاب أهل التفويض الذين عبر عنهم الشيخ في موضع آخر بأهل التجهيل، أو آخرون رأوا أن الواجب هو التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها. فالنصوص يتصرفون فيها إما بإجرائها ألفاظا لا تفيد معنى، وإما أن يفسرها بتفسيرات تخالف ما يظهر منها وما يدل عليه السياق، كل ذلك ليسلم لهم ذلك الاعتقاد الفاسد وهو نفي الصفات صفات رب العالمين. نعم. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، وأن الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قصبات السبق واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين. فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، وأنه الشك والحيرة، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. ويقول الآخر نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا سوى أن جمعنا طول دهرنا بحثنا بحث دهرنا يا شيخ دهرنا طول دهرنا طول دهرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال آخر لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. وقال آخر أكثر الناس شكا عند الميت عقيدة أمه هي موجب الفطرة، ما عندها هذه الشبهات وهذه الخيالات وهذا عقيدة عوام المسلمين من النساء والرجال هي الموافقة للفطرة. يعني المستبصرين أما جهلة العالم عندهم اعتقادات خبيثة، رجال أو نساء مشركون، لكن يعني عقيدة أمه المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بعظمة الله، يعني لو عرض على المؤمن العام السوي يعني أقوال المتكلمين لنفر منها وكرهها. سبحان الله، الله لا يتكلم. إذا أخرس هذا ما ولهذا يقول ابن تيمية عن الفلاسفة يقول إن الأنبياء يعني خاطبوا العوام وأخبروهم بخلاف الواقع، لأن هذا يعني الحق المطابق للواقع هذا لا يطيقه العوام ولا يتقبلونه. فالأنبياء جاءوا بهذه الأخبار التي هي من قبيل التخييل، هذا ما يقوله مثل ابن سينا ونحو الفارابي ونحو المتكلمون لا، ما يقولون بالخيال والتخييل، لكنهم أخذوا من الفلاسفة عقيدة نفي الصفات. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام. وقال آخر منهم: اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب. ثم قال: والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا. وقال آخر: وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث. قال شغل. وقال آخر: وقد نزلت به نازلة وقد نزلت به نازلة نعم نازلة من سلطانه فاستغاث برب يقول نزلت به نازلة من إيش؟ من سلطانه أي نعم ها؟ نعم أحسن عليك. طيب من تعلم من الحاكم والملك والخليفة نعم من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث. قال: فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني. قال: فاستغثت برب العامة فغاثني. ما حال عندكم سيدي من جاب هذه القصة؟ هذه غريبة ما في مرة. عندي زيادة بعد ما قال استغثت برب الجهمية فلم يغثني، قال: ثم استغثت برب القدرية فلم يغثني، ثم استغثت برب المعتزلة فلم يغثني، قال: استغفر رب العالمين في زيادة قليل. لا بس من جنس ما قبله، لكن ما في حال القصة من الجواب. المحقق يقول: لم أقف عليه، لم أقف، ما هي معروف، هذه ما ليست مما ساقه ابن تيمية في الحموية. نعم. فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا. إلى هنا يا أخي الكريم. نعم. صلى الله من بعده.